فمهما تكن من دعوة بعيدا عن قضية التوحيد او تنساها فتؤخرها وتقدم عليها شيئا اخر او لا تجعلها اس ومدار دعوتها فهي دعوة فاشلة ليست ربانية حتما. لماذا؟ لماذا؟ لماذا ازعم هذا؟ اولا لان اي دعوة على ظهر الارض ما مؤداها وما مفادها؟ احنا بندعو الناس ليه يا شباب؟ عايزين الناس يلتزموا ليه؟ عشان ايه؟ اليس لكي يعبدوا الله؟ والعزيز حاجة تانية؟ والله ما نريد الا هذا. ولذلك تحديد الغاية مهم. مش كلمتكم عن الدعوة الربانية؟ الدعوة الربانية ليست غايتها التمكين يعني الحكم ابدا. والله ما نريد ان نحكم، اننا فقط نريد ان نحكم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نريد شيئا ابدا الا ان يعبد الناس الله، هذه هي الغاية. كل دعوة كذلك، اي انسان يدعو الناس للالتزام وترك المعاصي يدعوه الى عبادة الله، وعبادة الله بدون توحيد لئن اشركت ليحبطن عملك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لداعية ارسله لمعاذ بن جبل: انك تأتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه ان يوحدوا الله. التوحيد هو الاصل، اصل الدعوة. ما اقول اصل دعوتنا، اصل الاصول، اصل اي دعوة. اي دعوة تؤخر التوحيد فاعلم انها ليست بدعوة ربانية، دعوة فاشلة. كثير من الاخوة استشاروني في قراءة كتب في مسألة الدعوة الى الله، فهناك بعض المناهج تصلح كثيرا من الكتب في مسألة الدعوة، ولكني احذر ان هذه الكتب حين تنظر للدعوة التنظير لمسألة الدعوة فإلا تنظر من خلال فهم هذه الجماعة تحفظ. نحن نقول اصل الاصول التوحيد، اليس كذلك ايها الموحدون؟ ليس لانني اقول ذلك، ولكن لان الله قال ذلك. قال فاعلم انه لا اله الا الله. اول واجب على المكلف اليس التوحيد؟ ان يوحد الله. فلذلك كان هم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التوحيد. والتوحيد جعله الله سببا رئيسا في التمكين. والآية محفوظة مكرورة كثيرا ما ألقيها على أسماعكم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولكن دايما لما اجي عند نقطة التوحيد اقف لأؤكد، ليس التوحيد النظري توحيد الكلام، وانما التوحيد الواقعي التوحيد القلبي. ألا يكون لسانك فقط موحدا، وانما ان يكون التوحيد نابع من جذر قلبك. بلسوا كتاب التوحيد في نفس الساب كتاب فتح المزيد، فقلت ان انواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وهذا يهمله اكثر الناس، اكثر الاخوة، اكثر الملتزمين يهملون توحيد الربوبية. ولا توحيد الربوبية ده كان المشركين يكرون به، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. فسيبك منه، علينا بتوحيد الالوهيه. ولذلك تجد كثيرا من هؤلاء الذين يهملون توحيد الربوبيه يقعون في الشرك، لان توحيد الالوهيه مقتضى بتوحيد الربوبيه، مش كده؟ ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟

وفتوة الساطين هذا فعل الدين. فلذلك هؤلاء الاكابر لا يستجيبون خوفا على سلطانهم، خوفا على سطوتهم وجبروتهم. ايرضى احد ان يكون مثل عمر ينام في ظل شجرة وتحت رأسه حجر؟ ترضى؟ ما يرضى رجل من الاكابر ان يصنع ذلك. هذا الكلام هو الذي هو التوحيد الحقيقي، ان تصبح الالوهية لمن؟ وان يصبح كل الناس تحت سلطان الله عبيدا سواسية سواسية. هذا هو التوحيد الذي دعا اليه محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لما دعا الى الله، لما ذهب يعرض نفسه على القبائل، تجد ان بعض القبائل ردته. ليه؟ قالوا له كلمة واحدة بس، قالوا ان بيننا وبين قيصر عهدا، ان بيننا وبين كسرى ملك الفرس عهدا، فلا نستطيع ان نخون عهده، وهذا الذي تدعو اليه يا اخ العرب امر جميل ولكن الملوك لا تحبه. قالوا له كلامك جميل جدا ولكن الملوك بتكره الكلام ده. لذلك اسمع ايات القران، شوف ربك بيقول ايه. ان شجرة الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذوق انك انت العزيز الكريم. الآية كثيرة جدا. انهم كانوا قبل ذلك مترفين. الله يوم القيامة يقول اين المتجبرون، اين المتكبرون، اين ملوك الارض. هكذا يكون الامر، ان هؤلاء المتجبرون المتكبرون يرفضون عبودية الله. الصورة التي رسمتها اليهودية وهو يوزعها على المسلمين، يعني ده تصرف مشين. اذا كنا احنا في القرآن حين نمر بقول الله سبحانه وتعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، يقول ان السنة خفض الصوت. هذا الكلام فيه سب لله. فيقول ان نزهة دورة قل الله قد انا نيتي ان نستسيح يا ما يصبح كما قلنا الغاية لا تبرر لا تبرر الوسيل. فالغايات والوسائل عبودية. فلذلك نقول له اتق الله ولا تفعل. فهذا اذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم واذى للمسلمين، وان الذين رسول الله لهم عذاب اليم. فانتبه واياك ان تفعل هذا. كذلك رسالة انا عارف جاية من مين وهو عارف ان انا اعرف. يقول لك اضطاعت النساء عندما قسمت من ترتدي الخمار على يد الشيخ الذي تستمع له، ولكن خيروا عدد المنتظرين خارج المساجد في انتظارها لكي يقدموا لها كل التكريم الواجب حتى تقلع الخمار. يعني بمعنى تريدوننا ان نكرم خلاف ما نعتقد. يعني اقول ان شاب لا بيتعلم ولا بيعبد، شاب بس ملتحي، وجاء عندنا فقلنا له انت يا ابن مقصر، انت قليل ادب، انت غلطان، انت ما بتفهمش، ليه ما بتقومش الليل، ليه ما بتحفظ القرآن؟ نسيتنا عليه عشان نحطمه ولا عشان نرفعه؟ لازم لكي نرفعه، لكي ترتفع همته. هو هذا الانسان نفسه لو خرج بره هيكرموه برضه، صح؟ لأهل الباطل هيفرحوا بيه ويكرموه ويرفعوه. أليس لما هاجر رسول الله كعب بن مالك أرسل إليه ملك خسان فقال لقد بلغنا ان صاحبك قد قلاك ولم يجعلك الله بدار مهانة فالحق بنا

سؤال، هل من الممكن دخول الجن في طفلة عمرها عام واحد؟ نسأل الله لها الشفاء ولجميع مرضانا ومرضى المسلمين. نقول ان مذهب اهل السنة والجماعة امكان دخول الجن في جسد الانسان، هذا اتفاق العلماء قديما وحديثا، انه يجوز المس كالذي يتخبطه الشيطان من المس، المس جائز، لكننا نقول ان العلاج المتعامل به في ايامنا هذه بدعة حرام. ان واحد يجي يقرأ مين معايا؟ كنزوف. ايوه كنزوف. مين اللي بعتك؟ فلان. وجيت منين وعايز ايه؟ اسلم يا كنزوف. لا مش اسلم. طب قول لي فلان اللي قاعد معانا ده عليه حاجة يا كنزوف؟ ده لعب في دين الله، هذا تهريج، لان اللي بيقرأ هنا ما بيقرأش رقية ليشفى، ده بيقرأ عشان ايه؟ عشان يكلم ويدربش، فهذا لعب. المقصود الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاله مشروع قال اخرج عدو الله فاني رب، صح كده؟ شيخ الاسلام ابن تيميه الامام احمد بعت له الامام احمد بعت له ايه؟ الابقاء. بعت الابقاء بتاعه وقال له خد الابقاء ده وقول له الامام احمد بيقول لك اطلع. نطع الجن وقال نطلع، ولو الامام قال لنا اخرجوا من بغداد نخرج. شيخ الاسلام ابن تيميه اخرج عدو الله فخرج. كان دي طريق علاجكم، مش دردشه وشرايط وكتب حوار مع الشياطين وكرود مدحمه فلان للعلاج بالقران. ايه التهريج ده؟ ايه اللعب ده؟ هذا لعب. انما اقول العلاج ان يعالج الشخص نفسه، يستعين بالله، يحفظ سوره البقره، ثم يكون عنده يقين وثقة وصدق اللج وتوكل على الله، توحيد، يستعمل امضى سلاح وهو الدعاء، ثم يتطهر دوما، يتطيب دوما، يحافظ على الاذكار ويكثر من ذكر الله، لا ينام الا على طهارة وبعد الاذكار، يحافظ على الصلاة في المساجد، فحين ذاك يفني اي جن. ان كيد الشيطان كان ضعيف. التلفزيون اريد ان اعرف، عايز تعرف ايه؟ عايز تعرف ايه؟ لا يخفى على عاقل مضار التلفزيون. هل يخفى على عاقل؟ التمثيليات والافلام والمسرحيات والمسلسلات والاغاني اللي الناس بتشوفها النهاردة، هل يقول عاقل ان ده حلال؟ مش ممكن، مش ممكن، ومش عايزة كلام. ما دور النساء المفروض ان يقمن به بالاخص في الجامعة؟ فهل يجوز ان يقفن على جانب في اعتصام يعمل في الجامعة يلقى فيه خطوة يندد فيه بالظلم واليهود والخروج في المظاهرات؟ اقول للنساء اتقين الله، اتقين الله. معلوم يا شباب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خرج في صفين بعد اسلام حمزة وعمر بن الخطاب لم يصطحب معه النساء، ولا خد نساء معه؟ ابدا. يا نساء المسلمين مكانكن البيوت، والله ولا المساجد حتى. اخ كل درسي يبعث لي يقول لي يا عم سيبهم ييجوا، ده انا بجيب زوجتي بالعافية تحضر الدرس، انت كل مرة تقعد تقول لي ما تجيش ما تجيش، هي مش عايزة تيجي، ما بتصدق. ايوه يا اخي ما تجيش، اقعدها في البيت تسمع شريط، اقعد اسمع معانا شريط، اقعد اقرا معانا كتاب، انا مش عايزهم يجوا مساجد صراحة. لما المرأة جاءت للنبي اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، ام حميد السعيدية قالت يا رسول الله اني احب الصلاة خلفك. شو الكلام بتقول ايه يا رسول الله؟ اني ايه؟ احب الصلاة خلفك. قال قد علمت انك تحبين الصلاة خلفي، ولكن صلاتك في بيتي خير من صلاتك في مسجدي هذا.

الخوف والرعب الذي يملأ القلوب نتيجة نقص الإيمان. حاسس ان واحد يجي يتعرف عليه ده مخبش، واحد جه قاعد جنبي ده هيبلغ عني، واحد جه يتكلم ايه يا اخي وانت مين يعني يبلغ عنك ايه ويهبب ايه. يا عم سيبها على الله، يا عم توكل على الله، لا يبلغ ولا هينيل، ما كله زي بعض تيس مولد. فانت ما تشغل بالك مثل هذا اللي هيقعد ينشغل. لا حاسب وهتقول كلمة احسن في دبوس قاعد مش عارف. لا لا لا لا ما تشغل بالك، كن معتصما بالله ثم انت تفعل الحق، انت تأتي الصلاة، انت تأتي الحق والصواب بحكمة، ثم اذا عوكبت عليه مش قضيتك بقى، ده مش موضوعنا، مش موضوعنا خالص. المهم تمشي صح، تمشي صح زي ما ربنا قال كده سبحانه وتعالى على لسان لقمان يقول ربنا سبحانه وتعالى يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. الاخ برضو سعادة المدرس بيقول ايه، يقول انا الوحيد في المدرسة الذي له لحية، وكل مدرس يريد ان يعرف شيئا او معنى اية او حديث يقول نسأل عم الشيخ، وانا مبتدئ جديد في دراسة العلم الشرعي فماذا افعل؟ اتعلم يا عم الشيخ، اتعلم السحبة، واصل الليل والنهار بالتعلم لكي تستطيع ان تغير من نفسك امام الناس. الحكم الشرعي في الاحتفال بمولد النبي، الاحتفال بالمولد النبوي بدعة. ليه؟ الدليل عدم الدليل. الدليل ايه؟ يعني عدم وجود دليل على الاحتفال. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بمولده يوم الاثنين ان هو يفوض، مش يحتفل ان هو ياكل حلاوة ويذبح ذكر بط، لا، وانما ان تصوم يوم الاثنين من كل اسبوع، هذا اذا اردت اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اما اذا اردت متابعة هواك فهذه بدعة منكرة لا نريدها ابدا. نتكلم عن المحاماة ممكن اتفهم معاه بالرحمة، عشان في الاخر نحن نحب الاسلام ولكن يجب مراعاة الظروف. الكلام ده خطير، ونحن نحب الاسلام ولكن يجب مراعاة الظروف. يعني ايه قصدك؟ ايه قصدك؟ يعني الاسلام بقى لما تيجي الظروف يبقى الاسلام بقى خلي الاسلام بعيد، احنا موضوعنا موضوع تاني، ولا نحب الاسلام يبقى نحكم الاسلام؟ بس كفايه الادله العقليه. الادله النقليه هي المنقوله من الشرع، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والادله العقليه هي التي تخاطب العقل وتوجه العقل وتستنبط بالعقل لا من الكتاب ولا من السنه. اسئله الطلاق يا اخوه كتير هنا في الاوراق، وانا لا اجيب على اسئله الطلاق بهذه الطريقه، وانما اللي عايز يسال في الطلاق يبقى في المباشره والمواجهه. بعد الظهر في التجاره، اول يوم عمل في التجاره قام شريكه وهو اخ في الله بترك صلاه المغرب من اجل العمل، فهل يجوز الاستمرار له في مشاركة هذا الاخ ام لا؟ يقول انني عندما رأيته ترك الصلاة خفت منه، وعندما نصحته قال لي انني لا انفع في السوق. امتى والعوة؟ مين اللي ما ينفعش في السوق؟ لا لا لا لا، هو الاخ بيقول ان هو لما كلمه قال له ازاي انت سبت المغرب سيب الشغل وصل المغرب، قال له لا انت كده ما تنفعش في السوق، السوق عايزنا نبطل صلاة. فده مش اخ المفروض ما تشاركوش، لانه اللي فرط في دينه هيفرط فيك، واللي ضيع ربنا هيضيعك. فانت تتقي الله وتبحث عن رجل ذو دين يحافظ على مالك، على مالك. برجاء وغاية رجاء ان تلهب مشاعرنا وان تتكلم عن القدس والجهاد وما هو حق القدس عليه. طب بعد وانا الهب مشاعرك هتعمل ايه؟ بعد ما اقول لي انا موافق هقول لي مشاعرك الحمد لله رب العالمين نقدر نجعك على كويس اوي مفيش مشكله، لكن وبعدين؟ هتروح تستحمى وتنام صح؟ يا ابني خليك انسان فاهم،